إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستفرجه ونستهديه ونثني عليه الخير كله، لا رد لحكمه ولا معقب لأمره ولا يعترض عليه ذو عقل بعقله ولا يسأله عاقل عن علة فعله. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا ند له، لا صاحبة له، لا والد له، لا كفوء له. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله والمصطفى من خلقه، نشهد أنه أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. فصل اللهم عليه صلاةً وتسليماً تامين بتمامك، كاملين بكمالك، ترضيك وترضيه وترضى بها عنا يا رب العالمين. ثم أما بعد، يقول الحق سبحانه وتعالى بعد أن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما سجين كتاب مرقوم. الطف وهو ما ضل فارغا من الإناء المملوء، الكأس المملوء إذا بقي شيء منه فذلك الطف. المطففون حين البيع والشراء إذا اكتالوا، إذا طلبوا الكيل، يطلبون من البائع أن يوفي لهم الكيل، أن يزيدهم قليلا، أن يكون كريما عفوا معهم. لكن إذا جاء الدور عليه هو كان يطفف وينقص الميزان ويخسر الميزان. فكنت أتلمس في تضاعيفي وطوايا وحوايا كتب التفسير فوجدتها مجمعة على التطفيف الخاص أو المتعلق بالبيع والشراء، في حين أن القرآن الكريم يحدثنا عن البيع والشراء من البقرة إلى آخره: أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله. فإذا الإنسان هو في تجارة، حتى تجارته مع الله ينبغي أن يكون حريصا ألا يطفف فيها، ينبغي أن يكون دائما على طريق الجادة والاستقامة، وألا يطفف في شيء. إذا كنت قد جعلت صلاتك ونسكك ومحياك ومماتك لله رب العالمين فلا تطفف فيما ادعيت، فأقم حجتك عمليا على ما ادعيت بإخلاصك لله رب السماوات والأرض. وبانطياعك له سبحانه وتعالى، وباعتمارك عند الأمر، وبانتهائك عند النهي، أن تكون رجلا توفي بعهدك. أيها المسلم، وكل الناس يغدو كما قال الحبيب، فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. فالإنسان هو في تجارة، فما دام الإنسان في تجارة إلا وهو معرض للتطفيف. إذن حياتنا ينبغي أن نكون فيها على معدلة ونصفة وإقامة لشرع الله دون ما تطفيف. فإذا مدحت مسجدك هذا بالساعات وتركت مسجد الآخرين فقد طففت. فإذا مدحت عملك ونسيت الآخرين أو لم تذكرهم فقد طففت. إذا بخست الناس أشياءهم فقد طففت. حتى في نقل الأخبار، أفتوني في رؤياي سبع بقرات عجاف يأكلهن سبع سمان وسبع سنبلات خضر وأخرى يابسات، 11 كلمة. جاء الذي طلب تفسير الرؤيا من سيدنا يوسف، يوسف أيها الصديق أفتنا في سبع بقرات عجاف يأكلهن سبع سمان وأخر وسبع سنبلات خضر وأخرى يابسات، 11 كلمة. ما زاد أو نقص؟ ما قال والله الملك يريد منك كذا، أو لعله يعني فهم كذا، أو سبع سنبلات شيء من البقر أو كذا، لا. وكثير من الناس يطفف في الأخبار، يطفف في نقل الأخبار، يطفف في ذكره الآخرين، يطففه في تجارته مع الآخرين، يطفف في تعامله مع الآخرين، بل يطفف في تعامله مع رب السماوات والأرض. فلا يكون رجلا في تعامله. انظروا إلى الأحبة من السلف الصالح كيف كانوا يتعامل بعضهم مع الآخر. إذا الآخر قال له كلمة تسره الآخر رد عليها بأفسل، كان دائما بينهم العفو. هذا عمر، وقد جاءه عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه فقال له كلمة في أذنه. عندما انصرف ابن مسعود كان عمر ينظر إليه وقال كنيف ملئ علما أو مليء علما، في حين أنه كما قال ابن القيم في إعلام الموقعين إن لقد اختلف ابن مسعود مع عمر في أكثر من 100 مسألة، لكنه عندما قتل عمر قال ابن مسعود لقد ذهب 9 أعشار العلم من غير تطفيف، يقول رأيه بصراحة، يذكره بخير. وهذا سيدنا ابن عباس مع شيخه عالم الفرائض والمواريث سيدنا زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه، ولم يوافقه في أن الجد لا يحجب الإخوة كما يحجبهم ابن الابن. قال رحم الله زيدا، أيجعل ابن الابن ابنا ولا يجعل أبا الأب أبا؟ يعني الحفيد يحجب الإخوة من الميراث والجد لا يحجبهم. ولا أجد لما قاله فيما قاله شيئا في كتاب الله سبحانه وتعالى، لكن كان يعين شيخه إذا أراد أن يركب دابته، وكلاهما من الصحابة، كان يقبل يديه ويقول هكذا نفعل بعلمائنا، والآخر يقبل ويقول هكذا نفعل بآل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، من غير ما تطفيه، لأن كانت علاقتهم مع رب السماوات والأرض. الآن إذا أردت أن تعترف بالآخر تحسب كلمتك حتى لا يغتر الآخر. إذا كانت معاملتكم مع الله عز وجل فاذكر الناس بما فيهم، لا تبخسهم أشياءهم. وهذا الإمام مالك كما ذكر الإمام الفسوي في المعرفة والتاريخ، فكانت هناك مناظرة بين الإمام مالك والليث بن سعد فيما يتعلق بالخطبة قبل في الاستسقاء، أهل الخطبة قبل الصلاة أم الصلاة قبل الخطبة، والجمع في السفر، وبعض هذه الأشياء البسيطة التي هي تعد من فروع الفقه. فقال: فأما أنا فأسأل الله أن يطيل بقاءك لما أنسته من أحوالك، ولما أخشى من الضيعة بفقد أحوالك بفقد أمثالك. وكان مختلفين ولكل رأيه، وكلهم احترم الآخر، وكلهم اعترف بالآخر. وعمر الذي خرج الرجل من عند أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وكان قاضيا يومها، فقال: بما حكم لك؟ قال: لقد حكم لغيري. قال: إن كنت كان الأمر لي لحكمت لك. قال: وما يمنعك يا أمير المؤمنين؟ قال: المسألة رأي، والرأي مذ كان يختلف فيه. لو كان رددتك لكتاب أو سنة لرددتك، لكن من مسألة إلى الرأي، والرأي يختلف فيه. الأمر فيه سعة. وهذا عبد الله بن أبي قيس يروي لنا كما يروي مسلم بسنده الصحيح عن عبد الله بن أبي قيس أنه سأل أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها: أخبرنا يا عائشة كيف كانت صلاة رسول الله؟ أكان يصلي الوتر في أول الليل أو في آخره؟ قالت: كل ذلك كان يفعل. قال: الحمد لله الذي جعل في الأمر سعة. أخبرينا يا أم المؤمنين، هل كان يصلي جهرا أم سرا؟ قالت: كل ذلك كان يفعل. قال الحمد لله الذي جعل في الأمر سعة. أخبرينا يا أم المؤمنين، أكان يغتسل ثم ينام إذا جامع أهله أم يتوضأ ثم ينام؟ قالت: كل ذلك كان يفعل. قال: الحمد لله الذي جعل في الأمر سعة. فلماذا نضيق؟ لماذا تحش قلوبنا بمن يريد أن يضيق هذا الدين في رأي واحد، مع أن الحبيب الصادق المصدوق هو الذي شرع أمر الاختلاف، لأنه احترم عقول الناس، لأن الله سبحانه وتعالى جعل العقل مناط التكليف. الإنسان لا يزال يعيش ما دام باحثا مستمتعا بالبحث العلمي، ويجد هذه وغدا يقتنع بالأخرى، وهو هكذا في شوق إلى التعرف، قد يصوب في هذه ويخطئ في أخرى. مسألة ثواب وخطأ، ليست مسألة عقيدة ولا وبراء. فلا تطففوا أيها الأحباب. هذا سيدنا عمر كما روى عمر بن شبة في تاريخ المدينة بسند صحيح إلى عمر، وكان في طريقه إلى العمرة أو الحج، شك الراوي، ومعه رديفه وابنه عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه، الذي كان أنهما رأيا رجلا يريد اللحوق بهما، فقال: أنخ الدابة لا نتعب الرجل. فأناخ الدابة، فذهب عمر يتبول أعزكم الله، هكذا جاءت في الرواية. ثم جاء الرجل إلى ابن عمر قال له: أأنت عمر؟ فلحق به عمر قال: أنا، ماذا تريد؟ فوجد الرجل خائفا ويبكي، قال: إن كنت خائفا أمناك، وإن كنت مدينا دفعنا عنك دينك، وإن كنت جائعا أطعمناك. قال: والله ليس بي لا ذاك ولا ذاك، إنما شربت الخمر وأنا تحت أبي موسى الأشعري، فأقام علي الحد، وثم سود وجهي وأمر الناس بأن لا يآكلوني ولا يشاربوني ولا يجالسوني، فبقي الأمر في قلبي، أو كما قال: فقلت لي إحدى ثلاث: إما أن أخذ سيفي فأضرب عنقه، وإما أن ألتحق بالمشركين فأآكلهم وأشاربهم وأجالسهم، وإما أن آتي إلى أمير المؤمنين عمر لكي يرحلني أو يأخذني إلى الشام حيث لا يعرفني أحد. فبكى عمر قال: والله إننا شربنا الخمر في الجاهلية، والله وهو دون الزنا. فكتب كتابا إلى أبي موسى الأشعري، فقال: لقد بلغ عنك أنك قد فعلت كذا وكذا وكذا، فوالله إن عدت لمثل هذا لأسودن وجهك ولآمرن الناس لكي لا يؤكلوك ولا يشاربوك ولا يجالسوك. فإذا وصلك خطابي هذا فأمر الناس لكي يؤكلوه ويشاربوه ويجالسوه. فبكى عمر وأعطاه 200 درهم لذلكم الرجل. نعم، لماذا؟ لأنه تجاوز قدر الحد بتسويد الوجه والطواف على الناس، شيء لم يكن طفف. ولم تأخذ عمر، قال والله هذا صحابي جليل. عمر إذا ما ذكر ذكر العدل، إذا ما ذكر عمر ذكرت الاستقامة، إذا ذكر عمر ذكر الإسلام. والله لولا أبو بكر وعمر ما استقام الإسلام بعد رسول الله وبعد إرادة الله سبحانه وتعالى. الذين لا يحبون أبا بكر، والله لو لم يكن أبو بكر أصلا حروب الردة كانت سوف تقتل المسلمين وتقضي عليهم، لولا إرادة أبي بكر بعد إرادة الله سبحانه وتعالى، الذي أعاد للإسلام مجده وقوته وأرسى قواعده. يكفيه رضي الله تعالى عنه مسألة جمع القرآن، يكفيه أنه كان حبيب رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، يروي لنا ابن أبي شبة، عمر بن أبي شبة بسند صحيح في تاريخ المدينة، وهو أقدم كتاب وصلنا في تاريخ المدينة، قال عمر قد اعتمل رجلا وجعله عاملا على بلاد من البلدان من الأنصار، يعني صحابي، فجاء إلى بقيلة بن عبد المسيح وهو نصراني، نزل عنده فطلب منه الأكل، فراغ عليه بالطعام والشراب ما طلب، ثم احتبس بالهزل، أي شرب الشاي بعد ذلك وأخذوا المكسرات وهذه الأشياء. فعندما انتهى ذهب إلى لحية النصراني ومسح يديه فيها، فجاء الرجل إلى أمير المؤمنين قال لقد عملت في بيت قيصر، في ملك قيصر وملك كسرى، والله ما جرى لي شيء مثل ما جرى لي في ملكك. قال وما ذاك؟ فأخبره القصة، فأرسل إلى عامله قال قد بلغنا كذا أنه قد راغ عليك بما طلبت من الطعام والشراب، ثم ذهبت إلى لحيته ففعلت فيها بها ما فعلت، والله لولا أن اللحية سنة لما جعلت لك فيها طاقة إلا نتفتها، ولكن والله لا تعمل لنا عملا أبدا. هذا هو العدل، هذا هو الاستقامة، هذه هي الرجولة، هذا هو التحدي. هؤلاء الذين بنوا التاريخ، هؤلاء الذين بنوا الإسلام، لو اشتغلوا بالقيل والقال والله ما وصلنا إسلام في مصر ولا بالمغرب ولا بالجزائر. اشتغلوا بما أراده الله منهم لا بما أراده الله بهم. في ظرف وجيز أوصلوا الإسلام إلى الآفاق، لم يشتغلوا بما يشتغل به شبابنا في هذه الأيام. كانوا رجالا تربوا على كلمة التوحيد، تربوا على تربية رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يمنعه إسلامه ولا عدله من أن يقول والله هذا كافر مسيحي فلماذا سوف أنصفه من هذا المسلم الصحابي. لا، رجولة، لكن نحن ليست عندنا هذه الرجولة، حتى لا يقال إننا نوالي غير المسلمين وإن كان الحق معهم، والله هذا ليس بالإسلام. لا، ليسوا سواء، والله ليسوا سواء، لأن الله قال ليسوا سواء. أنجعل مثلا واحد مثل أليكسيس دو توكفيل في كتابه ديمقراطية أمريكا، عندما قال أنا لا يمكن أن أتخيل أن المسلمين هم مثلنا، وإنما معاملتنا لهم كشبيهة أعزكم الله بمعاملتنا مع الحيوانات. نعم، لقد طفف وظلم واعتدى وأساء، واحد مثل كارل بوبر فيلسوف الدنيا في القرن العشرين عندما يقول نحن علينا أن نقرر متى يمارس المسلمون الديمقراطية ومتى نمنعهم من أن يمارسوا الديمقراطية، تحكم في إرادات الشعوب. غوستاف لوبون في كتابه سيكولوجية الجماهير عندما جعل المسلمين العرب والصينيين جعلهم في الدرجة الثانية والدرجة الأولى من حيث الجنس، الذي محمد الذي يقول لنا كلكم لآدم وآدم من تراب، هم يقولون لا، الأوروبيون والأمريكيون هم أولا. ريتشارد هيرمستينغ وموازي عندهما كتاب اسمه منحنى الجرس، هذا مش كتاب في القرون الوسطى، لا لا لا لا، في عصر الظلمات، لا لا لا لا، 1994 كتب يقولون إن الزنوج بأمريكا هم الغباء فيهم جينيا، الغباء فيهم شيء وراثي، ليسوا مثلنا نحن البيض. لكن في نفس الوقت تجد واحد مثل يان الألماني أو يورغن عندما كتب كتابا لماذا تقتل يا زيد، وهو قد عاش بألمانيا وعاش وهو ألماني وعاش بالعراق ورأى المأساة التي يعاني منها شعب العراق ونساء العراق وأطفال العراق، جعل ريع هذا الكتاب كله للأطفال العراق ونساء العراق. ودائما ادخلوا على الشيخ جوجل سوف يعرفكم بكل ما قال ضد العراق. فهناك منهم من المنصفين كارل ريختر النمساوي عنده أكثر من 200 كتاب يدافع فيها عن العرب والإسلام والمسلمين. نحن الذين نشتغل بالقيل والقال لم نكتب كتابا واحدا عن قضية فلسطين. نعرف الغرب بعدالة القضية باللغة الإنجليزية أو الفرنسية أو أي لغة، ما عندنا أناس يقومون على مثل هذا، أي تطفيف هذا؟ ألسنا، أليس الغربي بحاجة لكي نعرفه بثقافتنا وحضارتنا وأمجادنا وإنجازاتنا وتاريخنا؟ إنه يفكر إنه يعقل، لأن موجة الإعلام تفوت، ولكن منهم كثير ممن اعتقد وخرج من براثن الإلحاد إلى نور وهداية الإسلام. أيها الأحبة، توبوا إلى ربكم واعدلوا في أقوالكم ولا تطففوا، اعدلوا في أعمالكم ولا تطففوا، كونوا رجالا في التعامل مع تعاملكم مع الله، في تعاملكم مع خلق الله، في تعاملكم مع بني جلدتكم، في تعاملكم مع جيرانكم، في تعاملكم مع نسائكم، في تعاملكم مع أطفالكم، في تعاملكم مع أنفسكم، وتوبوا إليه واستغفروه إنه هو التواب الرحيم. جزا الله الشيخ على هذه الترجمة العجيبة الرائعة التي فعلا يعني نسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتكم ونبارك لكم فيه. فهذا أول الشهر، وهذا المسجد هو قائم بدعائكم، قائم بعطائكم، قائم بتبرعاتكم، قائم بتضحياتكم، قائم بتواجدكم فيه، يحتاج منكم العطاء والبذل قليلا كان أو كثيرا. هذا المسجد في وسط فرنسا يعد معلمة تاريخية عليكم أن تفرحوا به فرحا، تجدونه يوم القيامة في نحن في اسكندنافيا ليس عندنا ربع هذا المسجد، وجئتم بلد أوروبية ولا بألمانيا عندهم مثل هذا المسجد ولا بدول كثيرة. هذا المسجد هو قائم، وهناك كهرباء، وهناك تدفئة، وهناك أشياء كثيرة. أسحلفكم بالله بمقدار حبكم لله سبحانه وتعالى أن تتبرعوا بالقليل والكثير، بالنصف الأورو وقليل من أورو وأكثر. هذا المسجد أنتم الذين تملؤونه، وأنتم الذين تصلون فيه، وتفرحون عندما يأتي رجل فرنسي ويسلم، وتفرحون عندما تقال فيه كلمة الحق، وتفرحون عندما يأتي إليه الدعاة، وتفرحون عندما تقام فيه الصلوات. فادعموا هذا المسجد. ليس هناك وزارة أوقاف فرنسية تدعم كراء وتدعم كهرباء وتدعم تدفئة هذا المسجد، إنه قائم بكم، فلا يكون إلا بكم. فلا تكون ممن يسعى في فراغها. هذا مسجد يرفع فيه اسم الله سبحانه وتعالى، في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال، وأنتم رجال، ودائما قد أثبتتم أنكم معطاؤون، وقد أثبتتم أنكم مضحون، وهذا المسجد من ثمرات عملكم. فأتموا عملكم وكونوا أسخياء، وكونوا رجالا تفون بعهودكم مع الله. قدموا لأنفسكم، والله لا تضعوا أموالا في جيب أحد من هؤلاء الإخوة العاملين، إنما أنت تضعه لك يوم القيامة تجده عند الله أضعافا كثيرة. فتبرع أخي الكريم، والسنة الهجرية على الأبواب بعد ثلاثة أيام إن شاء الله تعالى. تعالوا نجدد العهد مع الله، تعالوا نعدل في أقوالنا وأفعالنا، تعالوا لا نطفف أيها الأحباب، فنكون رجالا معطائين، رجالا قوالين للحق، رجالا محسنين، رجالا دائما نقوم بشرع الله قدر المستطاع. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اهدنا واهد بنا واهد الناس جميعا. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن الطاعات ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون علينا به مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نسألك توبة قبل الموت، ونسألك شهادة عند الموت، ونسألك جنة بعد الموت. اللهم ارزقنا تلاوة القرآن آناء الليل وأطراف النهار. اللهم اجعله دستورا لنا في حياتنا. اللهم اجعله دستورا لنا في حياتنا. اللهم اجعل نور به قلوبنا. اللهم نور به قبورنا. اللهم اجعله شفيعا لنا يوم العرض عليك يا رب العالمين. استرنا في الدين والدنيا والآخرة. اللهم لا تترك في هذا اليوم العظيم ذنبا إلا غفرته، ولا دينا إلا أديته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا ضالا إلا هديته، ولا يتيما إلا آويته، ولا حاجة هي من حوائج الدنيا لك فيها رضا ولنا فيها صلاح يا إلا قضيتها، يا قاضي الحاجات، يا مجيب الدعوات، يا مفرج الكربات. اللهم إنا نعوذ بك من سؤال لا يسمع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تقنع، ومن بطن لا تشبع، ومن عين لا تدمع. نسألك يا رب العالمين أن تحفظ لنا أبناءنا، وأن تحفظ لنا نساءنا، وأن تحفظ لنا إيماننا، وأن تختم لنا بالصالحات أعمالنا. اللهم اجعل خير أعمالنا خواتيمها، وخير الأيام يوم العرض عليك. اللهم احفظنا تحت الأرض وفوق الأرض ويوم العرض. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأقم الصلاة.